اقصد ما ربي خفي جناح قطير احمل رسالتي بعض بالله جد السيار انزل في تلك السوح شاهد خفيف الراح انزل في تلك السوح شاهد خفيف الراح شاهد عيون غدير حي الغضا حي بعد الأحباء لغاك يطير جواك كساه غمام لا تقطع كثير جواك كساه غمام لا تقطع كثير عرج بتلك الدوح وغريت على صدى عرج بتلك الدوح وغريت على صدى انظر يمين يسير طرا في الهوى العذري اضاع مثلي كثير اعطي أنا لي في تأمان ولهب التأذير أنا لي في تأمان ولهب التأذير خليك حليم صفوح لا في فاديرا خليك حليم صفوح لا في فاديرا أبقى لي انت رفيق عد لي بالبشرى خليني افرح اطير I'll be